عايزين حقدة يا جدات قولي اخوتي اللي بخاطرك ما درناش على ويتيني لايزم حقدة يا جدات قولي اخوتي اللي بخاطرك ما درناش على اشتركوا